لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوجه 25، قال في وجوه الرد على نفاة الحكمة والتعليل واستيفاء شبههم، قال: الوجه 25 أنه كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أن يجود ويعطي ويمنع، فمنها أن يعيذ وينصر ويغيث، فكما يحب أن يلوذ به اللائذون يحب أن يعوذ به العائذون، يحب أن يسأله المحتلون ويحب أن يحتمي به المحتمون. يقول: وكمال الملوك أن يلوذ بهم أولياؤهم ويعوذ بهم، كما قال أحمد بن حسين الكندي في ممدوحه، وما رضيش يقول إن هو بتاع سيف الدولة، ده كلام المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. استغفر الله. أما الملوك فلا والله لا يقدرون على ذلك. في الحقيقة أنهم يعني لا يجبرون من كسره الله عز وجل، ولا يهيضون من جبره الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون فعل شيء من أنفسهم. عشان كده يقولون هذا الشعر لا يجوز في حق المخلوق، وعند الصالحين يقولونه في حق الله تعالى. حاجة العجيبة أن بيت الشعر ده اشتهر إيه؟ على أنه يقال في حق الله لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال ابن القيم: ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله. ومين ممدوح دي يا شيخ؟ سيف الدولة الحمداني، أمير ذلك الزمان. وين طبعا كلها كانت حاجات إيه؟ ممالك صغيرة، بس الملوك عندهم فلوس، والشعراء عايزين إيه؟ عايزين فلوس. إن شاء الله كانت بلدة، كان يقول لك أمير حمص، حمص لوحدها كانت دولة يعني بلدة، هو مش عارف إيه كده، يعني كل حتة لها حد يعني لها أمير. يقول: والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه وأن يعوذ به كما أمر والصح أن يلوذ به عباده. شو كلمة مماليك دي؟ لم ترد في إيه؟ في القرآن ولا في السنة في حق العباد، إنما ذكر دائما عبد الله، دائما سبحانه وتعالى يذكر عباد الرحمن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يعني لفظ العبادة هو الذي ورد، وإن كان معنى أن العبادة مملوكون لله عز وجل هذا من معاني الربوبية، لكن أقصد كلمة المماليك صار اصطلاحا على ايه؟ على من يعني يكون تحت رقيقا تحت سيده. يقول: ان يعوذ به كما امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، هذا ايه؟ وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. وكان ده بيذكره عشان يقول ايه؟ لابد حتى توجد الاستعاذة المحبوبة من الله عز وجل محبوبة من الله لابد أن يوجد من يستعاذ منه ويستعاذ بالله عز وجل، والله يحب ذلك، لكن لابد أن يوجد من يستعيذ العبد منه بالله عز وجل، يستعيذ بالله منه ومن شره، فهذا مقتضم لوجود الشر. يقول: وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره، أو يظهر إذا أعاذه وأجاره من عدوه، فلم يكن إعاذته وإجارته منه بأدنى النعمتين، يعني العطاء ثم من أي سلب هذا العطاء، يعني هو أعطاه أولا شيئا يخاف أن يفوت، يعني أعطاك نعمة الحياة وانت خايف واحد يموتك، فانت بتستعيذ بالله عز وجل من شره، واحد يضرك، عدو عايز يأسرك، انت أعطاك ربنا نعمة الحرية وانت بتستعيذ بالله عز وجل ان حد يأسرك ويذلك ويهينك، وانت ربنا أعطاك نعمة سلامة البدن والتاني ده عايز يقطع ايد ولا رجل وعايز يفقع عين وعايز يقطعك اربا في هؤلاء، يعني من ضمن هؤلاء الاعداء اثناء الحروب، فانت تستعيذ بالله، ربنا عز وجل اعطاك نعمة الهداية والشيطان يتربص بك ليضلك عن سبيل الله، فالله عز وجل انعم عليك بان اعاذك من شر الشيطان، الله عز وجل انعم عليك بنعمة السلامة، سلامة القلب والبدن، والسحرة النفاثات في العقد، الساحرات النفاثات في العقد، والحاسدين الذين يتمنون زوال النعمة، هؤلاء يتمنون أو يريدون أو أنت تخاف من أن تزول هذه النعمة بسببهم، فتستعيذ بالله عز وجل من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بل من شر كل ذي شر، من شر ما خلق، ليست بأدنى النعمتين، الأولانية العطاء والثانية منع سلب العطاء، منع أن يؤثر الأعداء على هذا العطاء، الذين تستعيذ بالله منهم، تستعيذ بالله من شرهم، والله تعالى يحب أن يكمل نعمه على عباده المؤمنين ويريهم نصره لهم على عدوهم وحمايتهم منهم وظفرهم بهم، يحب أن يحميهم من أعدائهم ويظفرهم بالأعداء، فيا لها من نعمة كامل بها سرورهم ونعيمهم، وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه، كم يا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم، وكم ويا له من عدل أظهره في أعدائه وخصمائه، وما منهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث، ما منهما يعني الخير والشر والله. الوجه 26 قوله: أي حكمة يقصر عن قوله، قول السائل الذي يذكر الشبهات في أول هذا الفصل: أي حكمة يقصر عن إدراكها في إبقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل، وإحنا بدأنا من صفحة كام الوجوه دي كلها؟ فصل. قال نفذ حكمة، خلاص وصلتنا 59. وأي حكمة في خلق إبليس والشياطين، وإن كان في خلقهم حكمة، فأي حكمة في إبقائه إلى آخر الدهر وإماتة الرسل والأنبياء، هو الصح بقى إن ما تبقاش فيها كلمة يقصر عن إدراكه، السؤال كان كده، كان السؤال أي حكمة في إبقاء إبليس وإماتة الرسل، يقول فكم لله في ذلك من حكمة تضيق لها الأوهام. الأوهام يعني الأفهام، هي مكتوبة الأوهام وهي الأفهام أصح. فمنها أنه سبحانه لما جعله محكا ومحنة، جعل إبليس اللعين محكا ومحنة يخرج به الخبيث من الطيب، ووليه من عدوه يخرجهم، يعني هم مختلطون ببعض، فيميزهم سبحانه وتعالى كما قال ليميز الله الخبيث من الطيب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يقول لما جعله محكا ومحنة يخرج بها الخبيث من الطيب ووليه من عدوه، اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه، ولو أماته لفات ذلك الغرض، بل لو نام وقتا لفات ذلك، كما قال الحسن لو نام إبليس لاستراح. فلو نام لاستراح منه العباد، لكن لفظ الغرض من باب الخبر والترجمة. الأحسن بل الأصوب أن نقول لتحصل الحكمة المطلوبة بخلقه، ولو أماته لفاتت ذا تلك الحكمة. هذه كلمة الغرض، عشان الغرض دي إيه؟ ما وردتش في الكتاب والسنة في حق الله سبحانه وتعالى، لكن هي عبارة عن ترجمة. يعني ساعات باب الإخبار والترجمة يستعمل فيه لفظ مكان لفظ مفهوم المعنى. يقول كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر، يعني ليه ما انتصرش الإسلام وخلصنا واستريحنا، كل شوية يضلوا ويكفروا ويكونوا أقوياء ويحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى، احنا تعبنا بقى. لا انتبه، لأن هذا الأمر إيه؟ لأن هذا الأمر فيه مصلحة عظيمة، لو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم، لأنه ابتلاء مستمر. يعني كل العبادات التي يحبها عز وجل هيكون خاص بها اللي بدأوا طريق الحق، اللي هم واجهوا الكفار والمشركين وهم في قوة عنفوان الشرك، والمؤمنون قلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، هم دول هياخدوا السبب بس، ولا تظل الأعمال الصالحة من الجهاد والهجرة ويعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل مستمرة، لها أهلها الذين يثابون على ذلك، اللي بيقترح على ربنا حاجات خلاف ما خلق سبحانه وتعالى لا يدرك حكمتها سبحانه وتعالى. وهم أصلا مش بلا يدركوها، دول إيه؟ بينفوها وينكروها. يقول فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر به، اقتضت امتحان أولاده من بعده به، فتحصل السعادة لمن خلفه وعاداه وينحاز إليه من وافقه ووالاه. فمش كفاية الذرية، مش كفاية الذرية، لازم رئيسهم يفضل موجود، وده في الحقيقة ده إذلال للشيطان وجده، ان هو ايه، هو رئيسهم موجود من يعني من تاريخ ابائه، من قبل تاريخ من قبل خلق ادم. ربنا قال والجنه خلقناه من قبله من نار السماء، وبعد ابائه السجود وهو قاعد موجود يسال النظره لكي يستمر في الاغواء والتزيين. فسبحان الله، ومع ذلك لا يزال اهل الايمان يظهرون. ناس تقول خلاص حيذهب كل شيء، قوتهم جامدة جدا، هم وأولياءهم من شياطين الإنس، والشياطين عمال تشتغل في الوسوسة، وبعدين كل حاجة بتبوظ. سبحان الله، كل كيدهم يبور، ومكر أولئك هو يبور، من غير قوة، ما عندهمش المؤمنين قوة اللي تخليهم يعني لو هم قاموا على المسلمين اللي في مكة وقتلوهم ما حصلش، صرفهم الله عز وجل. و يعني ما المسلمين كانش عندهم ما يدفعون به، الذي دفع عنهم هو الله عز وجل. وكذلك انت تبص تلاقي اوضاع المسلمين يعني في العالم يعني تكاد تقول ان الدعوة الحق يعني سو يعني توشك ان تضمحل لا ابدا. انظر الى قول الله كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني استعمال القوة، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ما عايزين يأخذوا دعوته، مش عايزين يأخذوا ذاته بس وخلاص. ما هو لو كان قبل ان هو يترك الدعوة كانوا ايه، كانوا خلوه ملك، خلوه زعيم بتاعهم وقالوا له عايز فلوس من نجعلك من اغنان. لا، المقصود ليأخذوه عشان يقف الدعوة. لذلك هذا الامر متكرر فيما بعده، وهمت كل أمة رسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل، استعمال الشبهات ليدحضوا به الحق فأخذتهم. دي عند اللحظة الأخيرة وتفشل. وهكذا في كل دعاة الحق عبر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا. فوجود إبليس قاعد بقى يرتب هذه الأمور وشاخ بقى، بس حاجة عجيبة، حافظ خلاص وسائل الباطل وخلاص، ما عندوش غيرها، بيكررها عبر الزمان، مش بيخترع جديد قوي. يعني هي وسائل معروفة. لأغوينهم، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، شبهات وإيه وشهوات، وهي موجودة سبحان الله. وربنا ما زال يخلق في الناس شهوات، كل حد يتولد معه إيه الشهوات بتاعته، بتنمو تدريج تخلق فيه. والشبهات لا تزال موجودة، تلاقيهم عبر الزمان يطعنوا في الدعوة، يطعنوا في الرسول المبلغ، أو يطعنوا في أهل العلم، يطعنوا في المبادئ نفسها، ويطعنوا في شخص الداعي. هو ده اللي بيحاولوا فيه على الدوام. هي إبليس حفظ خلاص، ما عندوش وسائل جديدة، فهي بتتكرر. عشان كده ربنا قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا. فهي سنة ماضية. إبليس هو ما يعني طرق الفساد محفوظة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين إيه، أم كتير قوي، إن إبليس بيولد وهو قاعد، مش كده؟ يعني ما زال له أولاد، بنو آدم بيموتوا وإبليس قاعد، والجن بيموت طبعا، مش كده؟ فين الحديث؟ أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وإبليس هيموت برضه بس معمر من المنظرين. ومع كثرتهم وكثرة أتباعهم من البشر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، بيتغلبوا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. يقول ومنها أنه لما سبق، كم لله من حكمة منها، ومنها أنه لما سبق حكمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة، وقد سبق له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر. عندنا اعتراض طبعا، ليست هذه مكافأة بل إيه، عقوبة. هو طلب حاجة صحيح، بس دي عقوبة مش مكافأة بالطاعة. يعني الطاعة حبطت بالكفر، بمجرد أن كفر وأبى واستكبر وكان من الكافرين، كان إيه، قد حبطت عبادته. ما أنت واحد بالضبط كده جايب أكلة وفحمها ويقول الناس كلوا تفضلوا، ده لو حط عليها تراب بس الناس مش قادرة تاكل، مش كده؟ فما بالك إن هو أفسدها بالكلية بهذا الكفر المحرق للطاعة. لئن أشركت لا أحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عشان كده مش عجبانا النقطة دي. صحيح والله، من ضمن العقوبة التي حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يركن إليهم ولولا قال عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني الحياة الطويلة فيها إيه؟ عقوبة. عشان كده بنقول بقاؤه في الدنيا ليس من باب المكافأة ولكنه زيادة في مقته، وهي استدراج من الله تعالى له، فتنبه، ففي ذلك استحقاقه لأشد ألوان العذاب في الآخرة والعياذ بالله تعالى. وأسوأ الخلق أطولهم عمرا وأسوأهم عملا، عمال يزيد في الشر. تلاقي راجل وصل 90 سنة ولسه عمال يصد عن سبيل الله ويدعو إلى إبعاد الدين ويدعو إلى الإلحاد، وتجده معذبا. اللي تأمل في ستيفن هوكينج ده يعني معذب فعلا، واحد لا ايدين ولا رجلين ولا حتى قضاء حاجة، وهو عمال يبارز الله في العالم بالإيه؟ بالإلحاد، بإنكار وجوده سبحانه وتعالى. عشان تبقى آية. لمن يتعظ بدلا من اللي فرحانين بيه وانه ده راجل خدم الانسانيه، وده اضل الانسان، ده اضل من اضله الله عز وجل. بيعذب الانسان اللي يطول عمره في معصيه الله وعمال يزداد ايه. وقال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اذا ينفع نقول ان دي مكافأة بالعبادة؟ كلام غلط. ها؟ استدراج فعلا. يقول فانه سبحانه لا يظلم احدا حسنة عملها، فاما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الاخرة، واما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنيا. الحسنات اللي مقبولة من الكافر مش يعني الحاجة اللي ممكن تبقى له ان هو احسانه الى الخلق، احسانه الى الخلق. لكن لو كان مسلم وعامل الصالحات وبعدين ارتد، يبقى ايه؟ يبقى هيجازى باللي عمله ده. لا، ده احبطها تماما. يعان في الدنيا بحسب خيره فيها. واحد بيطعم المساكين، بيعتق الرقاب، هو ده اللي ايه؟ اللي عنده خير هيجازى بيه في الدنيا. فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له شيء، كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة دي يعني ليست كذلك، بل لكي يزداد عذابه فوق تخيل الناس، لأنه لا يزال يضل عن سبيل الله. ومنها أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه، هو ده الصح مش اللي قبلها. فإنه لو مات كان خيرا له، لأنه كان حيخف وأخف لعذابه وأقل لشره، ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية نوقف هنا. إن هو بالإيه؟ طبعا هو في إصرار طبعا، بس ليس فقط الإصرار، إنما هو الإيه؟ الإباء والاستكبار. ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية، ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم عن عبوديته، كل دي هي الأشياء التي ذكرت. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هي الحاجات اللي ذكرت، الإصرار يعني رغم أنه موجود منه إلا أنه قد دخل في ضمن ما هو أشد وأقبح، عشان ما حدش يفتكر الإصرار هو إيه، هو يعني هو ذنب إبليس فيكفر بالإصرار. اللي بيكفر بالإصرار مبتدع. الإصرار يغلظ العقوبة، لكن الذي يكفر هو الإباء والاستكبار والاستحلال. يقول كانت عقوبته عقوبة هذا الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه، فأبقي في الدنيا وأملي له ليزداد إثما على إثم ذلك الذنب. هو الشرك ذنب؟ أعظم الذنب، عشان كان في كلام كده لبعض الدعاء المشهورين بيقول إيه إن الشرك أكثر من الذنوب، الذنوب حاجة أقل من الشرك. لا، الشرك ذنب لا يغفر إذا مات عليه. ها؟ إن الشرك لظلم عظيم. أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو يقول، فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره، فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما كان رأسهم في الشر والكفر، وكما كان مادة كل شر إبليس كل ده، فعنه ينشأ جوزي في النار مثل فعله، فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ به فيه، ثم يسري منه إلى أتباعه عدلا ظاهرا وحكمة بالغة. هي أو دي مش صح، هي واو. عدلا ظاهرا وحكمة بالغة. ومنها أنه قال في مخاصمته لربه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وعلم سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره في جنته يعني، وهو عز وجل فوق جنته لأنه فوق العرش، والفردوس سقفه عرش الرحمن. قال وعلم سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره، ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له. الشوك والروث يعملوا إيه الناس؟ ترميه مش كده؟ تتخلص منه. فهؤلاء الذين يتخلص منهم. وقال له بلسان القدر، هؤلاء أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم، فكلما مر بك واحد منهم فشأنك به، فلو صلح لي لما مكنتك منه، فإني أتولى الصالحين وهم الذين يصلحون لي، وأنت ولي المجرمين الذين رغبوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال اذهب فمن قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فإن جهنم لموعدهم أجمعين. يقول وأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه، ولكن ليصلوا إلى محل كرامته، ويستريح من نكد الدنيا وتعبها ومقاسات أعدائهم وأتباعهم. تنفع مقاسات أعدائهم وأتباع أعدائهم، يعني الأعداء واللي اتبعوهم من المقلدين، وتنفع مقاسات أتباع الرسل لأنهم وإن كانوا متبعين الرسل في الجملة إلا أن هناك من يؤذيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وده كان مين؟ من مين؟ من أسماء الرعية، من الأتباع. عشان كده رسول الله قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، واحد في الظاهر أنه من أصحاب فبيعاني ومقاساة فعله. وليجيء الرسل بعدهم تترى رسولا بعد رسول، فإماتتهم أصلح لهم وللأمة، أما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى، مش لحقوقهم، لحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور، ولا سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. إن عبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو بكر: بل نفديك بأنفسنا وأهلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال: أرسل الله ملك الموت إلى موسى فضربه ففقع عينه، فعاد إلى ربه فردها عليه فقال له: اذهب له فقل يضع يده على ثور أبيض أو على ثور فله بكل شعرة مستها يده سنة يعيشها. ففعل فقال ثم قال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن خير، عايز يستمر لمدة أطول. أما الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة، بل أطاعوهم بعد مماتهم كما أطاعوهم في حياتهم، وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم لأنهم بقوا على عبادة الله بعد رحيل نبيهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بل كانوا يعبدون الله بأمرهم ونهيهم، والله هو الحي الذي لا يموت، فكم في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمم. هذا وهم بشر، ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام، إنك ميت وإنهم ميتون. يقول: بل جعلهم خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا، فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف، ولضاقت بهم الأرض. فالموت كمال لكل مؤمن، ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولا هناء لأهلها بها. مع عدم وجود الموت تتزاحم الخلائف وتضيق بهم سبل المعيشة. الناس بتزعل على من يموت ويقعدوا يعيطهم، ولو بقوا لما ولدهم كانوا الناس هيقعدوا يدوروا على ازاي نقطع الناس لحسن كتير قوي، كل شوية هيشاركونا في اللي احنا فيه. لكن حكمة ربنا ان الارض ايه تسعهم حتى لو كثروا. يقول: ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولا هناء لأهلها بها. فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة، له الحمد سبحانه وتعالى. ثبات المؤمنين على طريقة الرسل بعد أن تتوعر، يعني يتوعر سلوكها بعد ما تبقى سبيل سهلة والناس تبقى واضحة، يبصوا لقوا مرة هذا حصل ايه، السبيل بقت وعرة، اللي يمشي فيها مش سهل. القابض على دينك القابض على الجمر، يعني اللي يبص للجزيرة العربية بعد فتح مكة والناس قد دخلوا في دين الله أفواج، واللي ينظر الى حجة الوداع وما 140 الف صحابي موجودين، وخلاص الإسلام كده قد إيه؟ قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 3 شهور وشوية في ربيع الثاني بعد إيه؟ محرم وصفر وربيع، يعني بعد نزول هذه الآية ب3 أشهر وأيام. إذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يرتد أكثر العرب ويرجعون عن الإسلام ولا يسجد لله عز وجل في الأرض إلا في 3 مساجد. قوم يعني في مكة، ومسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومسجد بني عبد القيس في البحرين. فسبحان الله، يبقى الناس بعد ما كان الإسلام أظهر ما يكون ومنتظر أنه يعني يتقدم في باقي البلاد، إذا بالناس ترتد، لأصبحت السبيل وعرة، لا يتمكن المصلي أن يصلي في مسجد يستتر. ثم قيض الله أبا بكر والصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار حتى ردوا الناس إلى دين الله، ردهم الله بهم إلى الدين وأهلك المرتدين. سبحان الله، الموت، موت الرسل فيه هذه المحنة. حتى موت النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت فيها عبادات عظيمة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصحابة تابعا له، كل الناس يتلون الآية مع أنها نزلت قبلها ب8 سنين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فما أرى من إنسان إلا وهو يتلوه. فالناس استوعبت الآية دي لدرجة أن بالتأكيد هم سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنزلت هذه الآية في كتاب الله من شدة الهول، لكن انت فهموها جدا لما ايه، لما حصلت. الوجه 27، قوله أي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان. فالجواب أن يقال كم لله سبحانه في ذلك من حكمة، وكم فيها من نعمة ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل، ولو استفرغت قواها كلها العقول في معرفة ذلك لن يعني ولو استفرغت قواها لن تستطيع أن تعرفها على التفصيل. وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان سبب كماله ليعود إليها على أحسن أحواله، يعود إليها في الآخرة إذا دخلها لم يخرج منها ولا شجرة فيها ولا إبليس. يقول وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته في الأرض، ليجعلهم عمارا للأرض، ويجعلهم خلفاء، ويجعلهم خلفاء، يعني يجعل الذرية خلفاء لآدم، أو كل منهم يخلف الذي بعده، يخلف بعضهم بعضا. خلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم، وليست الجنة دار ابتلاء وتكليف. فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها، هي الجنة في حق آدم كان فيها تكليف، هي ولا تقرب هذه الشجرة، لا يخرجنكم من الجنة فتشقى، في اعتقاد أن الشيطان عدو لك ولزوجك. لكن الجنة يوم القيامة بعد ما يدخلوها ما فيهاش تكليف. يقول فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيها، لأنه خلقوا من الأرض سبحانه وبحمده، وخلقوا وخلقنا منها، خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها. فإذا ذاقوا تعب دار التكليف ونصبها وأذاها عرفوا قدر تلك الدار التي خلقوا لها، عرفوا قدر تلك الدار وشرفها وفضلها. ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها، فأسكنهم دار الامتحان. أي الناس اللي ما بيقدروش فعلا نعم ربنا عليهم الكثيرة طالما انهم متعودين عليها، رغيف العيش مثلا، الدقيق، القمح، زراعة الحبوب، البشر ما بدأوش يزرعوا حبوب إلا بعد متأخرا. أول ما زي سيدنا آدم ما زرعش على طول، كان بيأكل من الثمار. ان الزراعة انما كانت تحتاج الى ايه؟ ادوات، يعني تحتاج الى منجل مثلا، تحتاج الى ادوات للزرع والحصاد وسقي الماء. البشرية فيما يذكرون والله اعلم متى كان ذلك تأخر مسألة الزرع عندهم، تأخرت يعني. ها ايوه، بس ان هو يتخذها ازاي يعني، يكون هو عارف اسميها لكن لابد ان هو ايه يصنعها. يعني الامر ده يعني موضوع الادوات، الانسان في العصر الحجري كان بيصنعها من الاحجار، وبعد ذلك بعرف المعادن فبدا يستعمل ايه المعادن، عشان كده تاريخ الادوات الحجريه اسوق من تاريخ الادوات الايه المعدنيه. عهد سيدنا نوح كان فيها بقى مسامير، صح، كان فيها مسامير وادوات لايه لدق المسامير. لا ما نعرفش، ده 10 قرون، ده كان القرن بيقعد 1000 سنة، ممكن يكون 10,000، الله اعلم. بالتأكيد ان هو كان فيه يعني سيدنا ادم نزل شقاء، في شقاء يقول يعني فعلا مثلا عندنا ما تقدرش مثلا يعني ان احنا بنشرب في اناء من الاواني. سيدنا ادم ما كانش فيه اناء يقعد اي واحد يروح يشرب من العين ولا النهر البعيد عشان يشرب، يروح ايه بايده لغايه ما يدور بقى على اتخاذ اناء من الايه من جذوع الاشجار، مش كده؟ لغايه عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاواني من الايه الحنتم والمقير والمزفت، لكن كلها كانت عبارة عن حاجات من جذوع الأشجار يتخذها ايه آنية. فده سبحان الله، احنا ربنا أنعم علينا بان احنا كلها بنشرب من ايه، من كوبايات، وبناكل في صيني او بلاستيك نظيف. في تور من حجارة، مش كده؟ لا، القوارير موجودة عند العرب، تعرفها، قوارير من فضة. بس المهم انا اتكلم على نشأة البشرية الاولى، ان في ابتلاءات وشقاء فعلا، يعني الشقاء كان صعب. فيدركوا المقصود ان ايه، ان التعود على النعم بيخليها ايه مألوفة، ما حدش بيشكرها. فعلا اللي بيتولد في ايده معلقه ذهب زي ما بيقولوا، في بقه ماشي. الناس النهارده لو قلت لاي حد تستعملوا بابور يقولوا ايه؟ نعم. ايه ده؟ لا لسه فيه طبعا. حتى لو قلت بوتاجاز مسطح لا يمكن، حد خلاص نشأوا على ذلك فلا يقبلون غير ذلك. فاكر واحنا صغيرين كان كلنا بنمسك شنط قماش بس كده ومريالة بنفس المريالة، حد يرضى النهاردة ولا ينتحر ولا حاجة؟ انا اعرف واحدة انتحرت عشان مش عارفة تجيب لعيالها ادوات الدراسة المكتبية، الحاجات المكتبية. فعلا سبحان الله. ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها، فأسكنهم دار الامتحان وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته. وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك، لكن الحاصل عقيب الابتلاء والامتحان ومعاناة الموت وما بعده وأهوال القيامة والعبور على الصراط نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره، وهو أكمل من نعيم من خلق في الجنة من الولدان والحور العين بما لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه. يعني ساعات الواحد نفسه لما يجي على الحديث بتاع ايه، واما الجنة فلا يزال فيها فضل فيخلق الله خلقا يسكنه اياه، يقول نفسه وكناش نبقى احسن من الناس دي بدل التعب. لا، هذا التعب له ايه، له قيمته وثوابه عند الله. ومن الحكم في ذلك انه سبحانه اراد ان يتخذ من ذرية ادم رسلا وانبياء وشهداء يحبهم ويحبونه، وينزل عليهم كتبه، ويعهد إليهم عهده، ويستعبدهم له في السراء والضراء. إن ظهور العبودية في السراء وظهور العبودية في الضراء كمال العبودية. نبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ولا دي من علامات ان المحبة الصادقة والاتباع الصادق، مش ان هو بيعبد ربنا في الرخاء فقط او عندما يعطى ما يحب فقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من الخسران. يقول وينزل عليهم كتبه، ينزل على الرسل والأنبياء، ويعهد إليهم عهده، يستعبدهم له في السراء والضراء، ويؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما يحبونه ويهوونه. فاقتضت حكمته أن أنزلهم إلى دار ابتلاء، إلى دار ابتلاهم فيها بما ابتلاهم، ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب عبوديته، ويعبدونه بما تكرهه نفوسهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم إنهم إذا أقدموا على ما يكرهون وجدوا فيه من اللذة ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى الواحد عايز ينام لا يقف للقيام، فإذا وقف للقيام وجد من لذة القيام ما لا يمكن أن يقارن مع لذة المنام. إذا صام وحرم نفسه مما يحب وحبسها عما تريد من الطعام والشراب والشهوة، فإذا أفطر وجد فرحا خاصا بهذه العبادة. للصائم فرحتان يفرحهما. يقول ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب عبوديته، ويعبدونه بما تكرهه نفوسهم، وذلك محض العبودية. وإلا فمن لا يعبد الله إلا بما يحبه ويهواه فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه. وهو سبحانه يحب من أوليائه أن يوالوا فيه وأن يعادوا فيه. يوالوا فيه، الحب في الله وحب لله وحب في الله، وأما المعاداة فيه فهي عبودية معاداة الكفار وبغضهم في الله عز وجل، بغض لهم في الله عز وجل. ويبذل نفوسهم في مرضاته ومحابه، وهذا كله لا يحصل في دار النعيم المطلق. ومن الحكمة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها، كالغفور الرحيم، التواب، العفو، المنتقم، الخافض، الرافع، المعز المذل، المعز المذل، المحيي المميت، الوارث. ولابد من ظهور أثر هذه الأسماء وولود ما يتعلق به، ما يتعلق به الاسم. فالمذل لابد أن يولد من يستحق الذل، العز المعز لابد أن لم يكن، أن يولد من لم يكن له ذلك العز فأعزه الله. المحيي المميت لابد أن يوجد ما من لم يكن حيا فيحييه الله ليكون آية، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكذا المميت لابد أن يكون هناك من كان حيا فيميته الله. فاقتضت حكمته أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهما، فلو تربت الذرية في الجنة لفاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتها، والكمال الإلهي يأبى ذلك، فإنه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويكرم ويهين ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل. فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام، وتجري عليهم بالعدل، وتجري عليهم بمقتضى العلم والحكمة. وأيضا فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم فيها تاما، فإن الإيمان قول وعمل وجهاد وصبر واحتمال، وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أبو الوفاء ابن عقيل وغيره أن أعمال الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة. قالوا لأن نعيم الجنة حظهم وتمتعهم، فأين يقاس إلى الإيمان وأعماله والصلوات وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله وبذل النفوس في مرضاته وإيثاره على هواها وشهواتها؟ فالإيمان متعلق به سبحانه وهو حقه عليهم، ونعيم الجنة متعلق به سبحانه وهو حقه عليهم، ونعيم الجنة متعلق بهم وهو حظهم. الجنة عطاء من الله تعالى متعلق به أيضا، لا اعتراض على الكلام ده. ولأن الجنة فيها النظر إلى وجه الله عز وجل وهذا متعلق به، وهي محل القرب من الله وهو متعلق به، وفيها إلهام التسبيح والنفس، إلهام التسبيح كما يلهمون النفس، وفيها أنواع المحامد بلا كلفة، وفيها سماع كلامه عز وجل، كل ده متعلق به. يبقى هو بيتكلم على الجنة اللي هي حظوظ مجردة غلط. فهم إنما خلقوا للعبادة، والجنة دار نعيم لا دار تكليف وعبادة. قلنا فهم يلهمون فيها التسبيح والحمد إلهاما. اللي هي ايه؟ دي اه صح، يعني الجنة متعلق به سبحانه وهو حقه عليهم، دي ليست ظاهرة. هو نعيم الجنة متعلق بهم وهو حظهم، ايه اللي كلام ما يستقيمش. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.